أو الطبيبة التي تخصب البويضة مع المني يكون طبيبا موثوقا في علمه, حتى ولو كان غير مسلم لكنه يكون طبيب إيش موثوق, يكون طبيبا أو طبيبة موثوقة. وثالثا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تعمل هذه الأسباب, لا بأس أن تستعمل التلقيح المجهري وهو حقن المني في الرحم, أو التخصيب تخصيب البويضة بما يسمى بطفل الإيش الأنابيب, لا أرى بأسا بذلك بالشروط التي ذكرت لك, بالشروط التي ذكرت لك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا صباح السبت إن شاء الله في التفسير السعدي رحمه الله في الكرسي رقم 14 من بين باب قباء وباب الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.